ولا نفاسا. هذه المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فيشمل على هذا التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة، لأن هذا الدم ليس حيضا ولا استحاضة ولا نفاسا فيكون استحاضة. أما على القول الثاني فهو دم فساد وينتظر فيه ماذا يلحق به، قبل الحيض أم بالاستحاضة. طيب، وقول المؤلف ونحوها، نحو بمعنى مثل، من مثلها؟ كل من كان حاجته دائما، هذا المراد بنحوها، كل من كان حدثه دائما، كمن به سلس البول أو سلس الريح، سلس الريح، هذا نقول حكم المستحاضة، هذا معنى قولي ونحوها. يجب عليها أحكام. أولا قال تغسل فرجها، تغسل الفرج، وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم وأثر الدم. فإن قالت إنها تتضرر بغسله أو قرر الأطباء أنها تتضرر بغسله فإنها تنشفه باليابس، تنشف بيابس منديل أو شبهه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحيانا ترى المرأة بنفسها أنها إذا غسلت فرجها في حال الحيض أو في حال الاستحاضة تتأثر، أو يقال لها من قبل الأطباء إنه يضرها، ففي هذه الحال كما قلت تنشفه. هذا واحد. ومن به سلس البول يغسله ولا لا؟ نعم يغسل فرجه. ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولا لا؟ لا يغسل فرجه، لأن الريح ليست نجسة. طيب، قال تغسل فرجها. الثاني وتعصيبه، تعصيبه، تغسل فرجها. ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش اغسلي عنك أثر الدم، وفي لفظ اغسلي عنك الدم، الدم هذا ما هذا يدل على أنه لا بد من غسله. طيب تعصبه، العصب أن تشده بخرقة، ويسمى استثفارا، استثفارا، ويسمى تلجما، فهو عصب بعد استثفار وتلجم، والمعنى واحد. ولا توطى، قوله ولا توطى هذا مبتدأ درس اليوم، يعني أن المستحاضة لا يطأها زوجها. الدليل قالوا لأن الاستحاضة دم والدم أذى، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى، فهو دم مستقدر نجس، وعلى هذا فلا توطأ. ولأن الإنسان إذا وطئ المستحاضة تلوث ذكره بالدم، والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن تحريم هذا الوطي ليس كتحريم الوطي في الحيض، أولا لأنه قال إلا مع خوف العنت، العنت يعني المشقة بترك الجماع، فإذا خاف الرجل العنت بترك الجماع يعني المشقة، أو خافت المرأة المشقة بترك الجماع، فإنه يجوز حينئذ لأجل المشقة. والمشقة من القواعد العامة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وقد أشار الله إلى هذه القاعدة في قوله تعالى في آية الصيام لما ذكر من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضة، أو المرأة يشق عليها التصبر عن الجماع، فإنه حينئذ يجوز لوجود أتم المشقة. طيب وإذا جاز للمشقة هل فيه كفارة كالوقي في الحيض؟ نعم لا. وبهذا نعرف أن تحريم وطئ المستحاضة أهون من تحريم وطئ الحائض من وجوه متعددة. أولا أن تحريم وطئ الحائض قد نص عليه القرآن، وأما المستحاضة فإنه إما قياس وإما دعوى أن النص شمله. ثانيا أنه يحل وطئها مع المشقة بترك الوطي بخلاف الحائض. ثالثا أن وطئها لا كفارة فيه بخلاف وطئ الحائض. عرفتم؟ فلو أن امرأة تجاوز دمها 15 يوما فإننا نقول هي مستحاضة، ويجوز لزوجها إذا شق عليه ترك الوطي أن يجامعها، ويجوز أن يجامعها إذا كان يشق عليها هي ترك الوطي. والقول الثاني في المسألة أن وطأ المستحاضة ليس بحرام لعموم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ولأن الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب عليها أن تصلي. وامرأة تستبيح الصلاة بهذا الدم كيف لا يباح وطئها؟ أيما أعظم، تحريم الصلاة أو الوطئ؟ تحريم الصلاة أعظم، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فإباحة الوطئ من باب أولى. ولا نسلم أنه داخل في الآية، ولا نسلم القياس أيضا. أما لا نسلم أنه داخل في الآية فلأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيط قل هو أذن، هو ضمير يدل على التخصيص، هو أذن لا غيره. وأما أن لا نسلم أنه بالقياس فلأنه لا قياس مع الفارق، يفترق دم الاستحاضة عن دم الحيض في أكثر الأحكام، ودم يفارق غيره في أكثر الأحكام كيف يقال إنه يقاس عليه؟ ولهذا الصحيح أن وطأ المستحاضة حلال ولا بأس به. ويدل لذلك أيضا مع البراءة الأصلية، يعني الأصل ما الأصل البراءة والحل، يدل لذلك أيضا أن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم، والنساء اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 17 امرأة، لم ينقل أن واحدا منهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب زوجتهم. ومعلوم أنه لو كان من شرع الله تحريم وطئ المستحاضة لكان يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا ولكان ينقل حفظا للشريعة والحكم الشرعي. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام، وحينئذ يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو أن المستحاضة لا يحرم وطئها. نعم، إذا كان الإنسان يستقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي، والإنسان قد يكره الشيء كراهة نفسية ولا يلام إذا تجنبه، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، وقال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. طيب، هذا حكم وطئ. يقول ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني أن غسل المستحاضة لكل صلاة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولكن إن هذا إن قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبدلا من أن تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات أهون عليها. وهذا الاغتسال ليس بواجب، الاغتسال الواجب هو أن ما كان عند إدبار إيش الحيضة، وما عدا ذلك فإنه سنة. ومع كونه سنة من الناحية الشرعية ففيه فائدة من الناحية الطبية عن الاغتسال، لأنه يوجب تقلص الأوعية، أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت فيقل النزيف وربما ينقطع بهذا الاغتسال، لأن دم الاستحاضة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دم عرق. ومعروف أن الدماء أن العروق تتصلب مع البرودة، والدم أيضا إيش يتجمد، فيكون في اغتسالها فائدة طبية. ثم قال المؤلف وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هذا هو آخر الدماء، لأن الدماء حيض واستحاضة ونفاس، وبعضهم يزيد نوعا رابعا وهو دم الفساد، وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة. أكثر مدة النفاس 40 يوما. أولا نفسر النفاس، هل هو بكسر النون أو بضمها؟ هو بكسر النون، بكسر النون من نفس الله كربته فهو نفاس، لأنه نفس للمرأة به، فإن المرأة بلا شك تتكلف الحمل وتتكلف أيضا عند الولادة. قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقال حملته كرها ووضعته كرها، فإذا ولدت نفس عنها، فهو مأخوذ من هذا، من قولهم نفس الله كربته لما فيه من تنفيس كربة المرأة. والنفاس تعريفه دم يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيومين أو 3 مع الطلق. انتبه، دم يخرج بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو 3 مع الطلق، أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بشيء، دم فساد. لكن إذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم مع هذا الطلق قبل الولادة بيومين أو 3 فهو نفاس. فإذا قلت كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو 3، هذه امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل تعلم أنها ستلد خلال يومين أو 3؟ لا تعلم، إذن ما الأصل؟ أن تجلس أو أن لا تجلس؟ نقول الأصل أن لا تجلس، لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق، فإن الطلق قرينة على أن هذا الدم دم نفاس، وعلى هذا فتجلس لا تصلي. ثم إن زادت عن اليومين قضت ما زاد، قضت ما زاد لأنه أصبح غير نفاس. وقال بعض العلماء إنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وأن ما تراه المرأة قبل النفاس ولو مع الطلق وقبل الولادة، وأن ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس. وبناء على هذا القول تكون المرأة مستريحة، فماذا تصنع مع وجود الدم؟ تصلي ولا لا؟ تصلي، تصلي وتصوم، ولا حرج عليها في ذلك، لأن إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس، وهي إلى الآن، هي الآن في الكربة، أقرب ما يأتيها مثل هذه الحال، لم تتنفس، وهذا قول للشافعية رحمهم الله، أنه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة، وإنما أشرت إليه لقوته. ولما نحب أننا نذكر الآراء في هذه المسائل. طيب، يقول أكثر مدة النفاس 40 يوما، لكن هنا مسائل. المسألة الأولى، هل كل وضع يثبت به النفاس أم ماذا؟ نقول إذا وضعت نطفة فليس الدم بنفاس ولا حيض، إذا وضعت نطفة. إذا وضعت علقة فليس بنفاس ولا حيض ولو رأت الدم. يسمى هذا عند العلماء إيش؟ السقط. وعند العامة العوار، يقال تعورت المرأة، ولدت مضغة غير مخلقة، ليس بنفاس، ليس بنفاس ولا رأت الدم. وضعت مضغة مخلقة ليس بنفاس، ولو رأت الدم، ولو رأت الدم. وضعت ما تم له 4 أشهر فهو نفاس، نفاس قولا واحدا، لأنه نفخت به الروح وتيقن أنه بشر، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فهذا الذي الذي نزل بعد 4 أشهر تيقن أن له أما. ليش؟ لأنه نفخت فيه الروح. طيب، هذا الذي نفخت فيه الروح تم له 4 أشهر، إذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق، وما خرج نطفة فليس بنفاس بالاتفاق، هذان طرفان. نطفة ليس بنفاس بالاتفاق، نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر نفاس بالاتفاق، وما بينهما محل خلاف، ما بينهما محل خلاف. اللي بينهما 3 مراحل، اللي بينهما الآن كما عددنا قبل قليل 3 مراحل: علقة، مضغة مخلقة، مضغة غير مخلقة. فمن العلماء من يقول إذا وضعت علقة فإن الذي يصيبها نفاس، لأن العلقة تكونت، يعني الماء الذي هو النطفة تكون الآن وانقلب عن حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقن أن هذا النازل إنسان، تيقن أن هذا النازل إنسان. طيب، الذي يقول إن العبرة بالمضغة ولو غير مخلقة، يقول لأنه لأن الدم يجوز أن يفسد ويمرج ولا ينشأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقن الآن أنه إيش؟ إنسان، فإذا نفست به فدمها دم نفاس، والله عز وجل يقول في القرآن من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم هذه الأطوار التي لا تعلمونها، ولعله يشمل أيضا لنبين لكم الحكم. والذين قالوا إنه لا بد أن يكون هذا الساقط مضغة مخلقة، قالوا لأنه إذا سقط ولم يخلق فيحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا، لأن النفاس له أحكام، منها إسقاط الصلاة مثلا وإسقاط الصيام ومنع الزوج منها، فلا نرفع هذه الأحكام إلا بشيء متيقن، ولا نتيقن حتى يتبين فيه إيش؟ خلق إنسان. وهذا هو الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب، أنه لا يحكم بالنفاس إلا إذا وضعت إيش؟ ما تبين فيه خلق إنسان، موضع مخلق يعني بين رأسه ويداه ورجلاه. نعم، فإذا كان كذلك صار نفاسا. طيب، ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان؟ أقلها 81 يوما، 81 يوما، لحديث ابن مسعود 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، هذه 8 يوما، ثم مضغة كم المضغة؟ 40 يوما، تبتدئ من 81. 81 كان مضغة، يقول الله عز وجل في القرآن مخلقة وغير مخلقة. إذا سقط لأقل من 80 يوما فلا نفاس، فالدم هذا ليس له حكم ثلاث البول. طيب، إذا ولدت 81 يوما، لا هو يمكن، لكن يجب التثبت نشوف هل هو مخلق وغير مخلق، لأنه يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز لا تخلق، لكن يقول الغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوما تبين فيه خلق إنسان. وعلى هذا ف90 يوما إذا وضعت 90 يوما فهو نفاس، هذا هو الغالب، وما بعد 90 يتأكد أنه ولد ويتأكد النفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى تثبت، لأنها لا تكون مضغة إلا بعد 80، والمضغة قسمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلقة وغير مخلقة، وحينئذ يجب علينا أن نتثبت. واضح يا جماعة الآن؟ طيب، إذا نفست المرأة فالدم قد يبقى معها يوما وليلة، وقد لا ترى دما أصلا، وهذا نادر جدا، لكنه يقول يمكن تلد امرأة بدون دم. إذا ولدت بدون دم نقول تجلس مدة النفاس؟ لا، وش سوي؟ صلي. ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وما فيها دم، صلي الظهر تغتسل؟ وشلون تغتسل ولا لا؟ ما تغتسل، اي نعم تتوضأ، تتوضأ وتصلي. طيب، لكن اذا رأت الدم يوما او يومين او عشرة او عشرين او ثلاثين او اربعين فهو دم، دم نفاس، فهو دم نفاس. ولهذا يقول المؤلف أكثر مدة النفاس 40 يوما، 40 يوما. طيب، الدليل، يريد الدليل والتعليل. الدليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفس تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، كانت النفس، حديث سلمة مشهور، كانت النفس تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على 40 يوما، مدة 40 يوما. والحديث هذا متكلم فيه فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وجوده، وله شواهد يرتقي إلى بها إلى درجة الحسن. ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب؟ ها؟ في احتمال، في احتمال أنه أكثر أو غالب. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر الحيض، النفاس، أكثر النفاس يحدد أكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب. وعلى هذا فإذا تم لها 40 يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، لأن أكثر المدة 40 يوما. والمشهور من مذهب الشافعي أن أكثره 60 يوما، أكثر 60 يوما. نعم، قالوا لأن هذا يعني 60 يوما كثير في النساء، كثير، هو موجود وكثير. وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب، يعني كانت يعني تجلس 40 يوما، هذا في الغالب. قال واضطررنا إلى حمله على الغالب لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة أكثر من 40 يوما، أكثر من 40 يوما. وإذا كان هذا موجودا فكيف نقول هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس وما بعده ليس بنفاس، طهر، مع أن الدم لم يتغير؟ هذا يحتاج إلى دليل قاطع يدل على هذا، لأنه المسألة مشكلة. يعني مثلا إذا قلنا امرأة ولدت الساعة 12 من النهار وتم لها 40 يوما في الساعة 12، ولا لا؟ طيب، الساعة 12 إلا 5 دقائق نقول هذا الدم نفاس، و12:05 طهر، مع أن الدم هو هو. هذا فيه صعوبة يعني، ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق. فإذا قلت هذا الإيراد الذي أوردت يرد على 60 أيضا، يرد على 60، فامرأة تم لها 60 يوما في الساعة 12 وبقي دمها لم يتغير، بقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟ إن قلت إن الدم الذي خرج في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نفاس، والذي خرج في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق غير نفاس، فقد أشبهت من رددت عليه ولا لا؟ ماذا تجيب؟ قال أجيب بأن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء قال أكثره 70 يوما، لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذاذ من العلماء. فيقول أنا والله أنا أقول إن أكثره 60، لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين، هذا أكثر ما أقول. على كل حال الذي يترجح عندي أنه إذا كان الدم مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام 60 ولا تتجاوزه، وعلى التقديرين 40 أو 60، إذا خرج عن 60 أو خرج عن 40 على القول الثاني فماذا تصنع في هذا الدم؟ نقول إن وافق العادة فهو حيض، إن وافق العادة فهو حيض. مثال ذلك امرأة تم لها 40 يوما في النفاس في أول يوم من الشهر، أول يوم من الشهر تتم 40، وعادتها أن يأتي الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر، استمر الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وش نجعل هذه الأيام؟ نجعلها حيضا، لأنه إيش؟ لأنه وافق العادة، وافق العادة. وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة، وإذا كان حكمه حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها. وإن لم يصادف العادة، إن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد، لا تترك من أجل الصلاة ولا الصوم، سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين. طيب أقل النفاس، لا حد لأقل، لا حد لأقله، وبهذا يفارق الحيض. الحيض أقله على كلام الفقهاء يوم وليلة، أما هذا ما له أقل. هنا قال المؤلف ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت وجوبا، ومتى طهرت قبله، وبماذا تطهر؟ بانقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة، تطهرت يعني اغتسلت وصلت فروضا أو نوافل، فروضا ونوافل، فروضا ونوافل، لكن وجوبا في الفرائض واستحبابا في النوافل. ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهير، يكره وطئها وطء من؟ النفس التي طهرت قبل 40 يكره لزوجها أن يطأها. ليش؟ كره خوفا من أن يرجع الدم، خوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس، فيخشى إذا جمع أن يعود الدم، فليصبر. إذا طهرت لثلاثين يوم نقول كم صبرت؟ أيضا 10، لكن قد يقول أنا صبرت 30 يوم غصب علي، والآن ما في مانع، ما في مانع، لكن هو المؤلف يقول يكره وطئها. نقول الآن أنتم قلتم إنه يكره، فأخرجتم الحكم الوطئ عن الحكم الأصلي، وش الحكم الأصلي؟ ها؟ يا لا، التحريم، الحكم الأصلي إن في حال الدم التحريم. نقول انقطع الدم، فقلتم الآن لا يحرم الوطن لزوال علته وهو الدم. ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين دليل الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، ووطء النفس إما حرام وإما حلال. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل 40 إذا طهرت، ولا مانع من هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا صلت حلت، صح؟ صحيح. يعني إذا استباحت الصلاة كيف يستباح الوضوء؟ الصواب أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجامعها ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه. أما يقول المرأة صلي وصومي نعم ولكن لا يقربك الزوج ففيه نظر. ومنع الإنسان من من اتيان زوجتي بعد الطهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل منين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل. أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي هذا لا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل. نعم. مثلنا من ناحية الطبية يعني ينقطع الدم. إيش؟ يعني ينقطع الدم يعني مستحاضة إذا كانت تفقس. نعم نعم. أم حبيبة 7 سنين استحاضة من تفقس اللي في الصلاة. إيه. ما لا يعني هو سبب. السبب لازم انه يكون عادي، يمكن لو ما تطهر يمكن تستحاض اكثر من 7 سنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. سبق لنا ما هو الفهد عند الولادة طهرت وصلت، ها قرأناها. وحكم وطئها إذا طهرت قبل 40، نعم عليا، إذا طهرت قبل 40 أين الناس؟ إيش لا يجوز، يحرم. أين مع المذهب يحرم؟ نعم يا. ها؟ المذهب يكره. طيب قولنا على المذهب كأن فيه كأنها توحي بأن هناك قول آخر. سامي نعم. طيب أيهما أصح؟ محمد أصح الثاني أنه لا يكره. طيب ما هو دليل الكراهة وما هو دليل عدم الكراهة؟ دليل الكراهة قالوا أنه قد يخلع النفاس احتراز من ذلك، فقالوا هذا التعليل. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة قال أغلب الشهيد 40 يوما. لا ماذا ذكرناه لكم ولا لا؟ قلنا لكم إن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 وآتت إليه قال لا تقربيني لا تقربيني. وعثمان بن أبي العاص من الصحابة، فقول لا تقربين هذا نهي، وأقل النهي الكراهة. والتعليل ما قاله الأخ محمد أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم. طيب القول بعدم الكراهة ما هو دليله محمد؟ دليل قالوا أنكم نقلتوا هذا الحكم من أصل التحريم الكراهة. دليل له. نعم. فهنا وحتى أن الرجل تحرم من زوجته وهو انتظر 30 يوم، فهذا يعني مشقة عليه وعلى زوجته، فالأولى أن يكون يعني حلال أنه وطأ. إذا نحن نقول نقابل قول عثمان بن أبي العاص بقول من ابن عباس وهو أفقه منه، ونقول إذا جازت الصلاة وهي أشد وأعظم من الجماع فالجماع من باب أولى. وثالثا نقول نقلكم الحكم من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل. نعم. وفعل عثمان بن قول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لا يدل على الكراهة، لأنه قد يتنزه عن ذلك بدون أن يكون ذلك مكروها عنده، وربما أنه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، يخشى أنها رأت طهرا وليس بطهر أو لغير ذلك من الأسباب. المهم الصواب أن وطأها إيش؟ أن وطأها جائز ولا بأس به. طيب إذا نأخذ الآن قراءة من جديد. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. إن عاودها الدم متى؟ بعد أن تتطهر. هما قال ومتى طهرت؟ قبله تطهرت وصلت. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. عاودها يعني رجع إليها بعد هذا الطهر، فمشكوك فيه يعني فهو مشكوك فيه. ما وجه الشك؟ يعني أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد. انتبه يا صاحب السلك. فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. فماذا نصنع يا نصر؟ نقول تصوم وتصلي يعني وتطوف وتعتكف وتفعل كل ما يفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها. شف مما يطلب منها، عرفت؟ أما ما لا يطلب كالجماع مثلا فإنها لا تفعله، لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط، والمباح ليس في احتياط، أصلا مباح. إن تركته فلا شيء عليها، وإن فعلت فلا شيء عليها. فمثلا نقول لهذه المرأة النفسة التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس، نقول يجب عليك أن تصلي وتطهر ولا لا؟ ها؟ عين معلوم تطهر، يعني أنها تتوضأ وتصلي. طيب تصوم متى؟ إذا صادف رمضان. أما إذا لم يصادف رمضان فلا حاجة للصوم، لأن بإمكانها أن تؤخره، لكن في رمضان لا يمكن أن تؤخر ولا تبرد متى إلا بالصوم. فتصوم وتصلي. طيب قال وتقضي الواجب. تقضي الواجب من الصوم والصلاة إن كان يقضى. يعني المؤلف يقول تقضي الواجب يعني إن كان يقضى. فمثل هذه امرأة كان يوم طهرها في أثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان، ولها 20 يوما في النفاس، يعني أنها قد ولدت قبل رمضان بعشرة أيام، وفي 10 من رمضان طهرت، كم لها بنفاسها؟ 20 لها 20 يوما، ظهرت إلى 20 من رمضان ثم عاد عليها الدم، عاد عليها كم لها؟ لها 30 يوما من النفاس، لها 30 يوما من النفاس، بقي الدم كل العشر الأواخر. يقول يجب عليها أن تصلي ولا لا؟ احتياطا، لأنه يحتمل أن هذا، يحتمل أن هذا الدم ليس دم نفاس. ويجب عليها أن تصوم أيضا احتياطا ولا لا؟ احتياطا، لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس فتصوم. طهرت في يوم العيد، يجب أن تغتسل ولا لا؟ يجب، لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس فتغتسل وجوبا. هل تقضي الصلاة؟ ها؟ لا تقضي الصلاة، لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبلا ذمتها، وإن كان دم نفاس فالنفاس لا تصلي، النفاس لا تصلي. إذن الصلاة لا تقضى، الصوم يقضى، الصوم تقضيه، لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، ودم النفاس لا يصح معه الصوم. أعرفتم الآن؟ طيب، هي صامت كم؟ 10 أيام، تقضي 10 أيام. أما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها، لأنها أدتها وهي طاهر ما عليها دم. فصار الدم المشكوك هو الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو إيش؟ أم دم حيض، أم دم فساد. نعم، أم دم فساد. وحكمه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، مثل الصلاة والصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من؟ النفساء. شفتم الآن؟ يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، علل، لاحتمال أن يكون الدم دم فساد. طيب، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه، لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس، دم نفاس. أظن الحكم واضح. طيب، والتعليل واضح؟ ها؟ واضح عادل. طيب، نمشي. هذا ما ذهب إليه المؤلف، على أن هذا دم مشكوك فيه ويجب علينا أن نعمل بالأحوط، فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله كذا، ونلزمها بقضاء ما يجب أكمل على النفساء قضاؤه. تمام. طيب، والصحيح أن الله لم يوجب على العباد عبادتين، الصوم واحد فقط، فإما أن يكون أهلا للصوم فيصوم، وإما أن لا يكون أهلا فلا يصوم. فهنا نقول هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس، وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله، ليس دم مشكوكا فيه، بل هو دم معلوم ما هو دم نفاس، وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم، وتقضي إيش؟ تقضي الصوم، تقضي الصوم فقط، لأنه دم نفاس. فإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات، تصوم وتصلي، نعم، وليس عليها لا تصح منه. طيب، يقول مالك رحمه الله: وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويصح. نعم، هو كالحيض في هذا في كل شيء، فيما يحل مثل كاستمتاع الرجل بغير الوطن، وكمباشرة المرأة كذا، وكلباسها الثياب ثم تصلي بها إلى طهرت، إلى غير ذلك من المباح، وكالمرور في المسجد مع عمل التلويث. واضح؟ فيما يحل وفيما يحرم كالصوم والصلاة والوطي والطواف والطلاق. إلا أي هذا كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف في كل ما يحرم. نعم. طيب، فيما يجب، وش اللي يجب؟ الغسل مثلا، يجب في النفاس الغسل إذا طهرت كما يجب في الحيض، عرفتم؟ طيب، وفيما يسقط كالصلاة والصوم فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه والصلاة لا يجب. طيب، يقول المؤلف: غير العدة، رحمك الله، غير العدة، استثنى غير العدة والبلوغ، فإنه يختلف عن الحيض، لأن الحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة. كيف هذا؟ الحيض إذا طلق الإنسان امرأته تعتد بكم؟ بثلاث حيض، كل حيضة تحسب من العدة، لكن النفاس لا يحسب، لأنه إن طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، انتظرت ثلاث حيض، فليس له دخل في العدة إطلاقا. هذه واحدة. والبلوغ، البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل، يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل، يعني المرأة إذا حاضت بلغت، أما الحمل فليس من علامات البلوغ. كيف؟ نعم، لأن البلوغ إذا حملت المرأة فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق للحمل، عرفتم؟ هذا السبب، أنه ما هو من علامة البلوغ، لأن علامة البلوغ سبقت الحمل، أظن واضح. طيب، في أيضا استثنى مسألة ثالثة، وهي مدة الإيلاء، مدة الإيلاء، الإيلاء أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، مثل أن يقول: والله لا يطأ زوجته، والله لا يطأ زوجته، وش يسمى هذا؟ إيلاء. أو والله لا يطأ زوجته حتى يخرج الدجال، هذا إيلة إيلة، لأن المدة غالبا تزيد على 4 أشهر. طيب، والله لا يطأ زوجته حتى يدخل شهر المحرم عام 1409. إلى كم باقي علي على محرم؟ 5 شهور، صح؟ طيب، شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، 5، وبقية الشهر هذا. إذن هذا مولي، هذا المولي يحسب عليه 4 أشهر، يقول لك 4 أشهر إن رجعت عن إيلائك وجامعت زوجتك كفر عن يمينك ولا إشكال، وإن أبيت فإنه إذا تمت المدة قلنا لك طلق، إما ارجع، إما ارجع وإما طلق. طيب، قال يا جماعة امرأته تحيض بالشهر 10 أيام، باقي علي 30 يوم، باقي علي 120 يوم، باقي علي 120 يوم، أو ما هو صحيح، لا غلط، باقي علي 40 يوم. قال امرأة التحيض في الشهر 10 أيام، وهو كم له من شهر؟ 4 أشهر، يعني يحدد له 4 أشهر. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربوا 4 أشهر، تمت 4 أشهر، قال والله يا جماعة زوجته تحيض 10 أيام في الشهر، يعني معناه يطلب الآن 40 يوم. نقول ما نحسبهم ذول، لا نحسب، يعني معناه إن أيام الحيض ما نسقطهم، لا نسقط أيام الحيض، بل هي محسوبة عليك. أولى. طيب، ما فهمت زين. هذا رجل قال لزوجته والله لا يجامعها مدة خمسة أشهر، كم نعطيه؟ 4 أشهر. نقول لك الآن 4 أشهر، تمت 4 أشهر، قلنا تعال يا أم تجامعها ولا تطلقها؟ تمام، واضح إلى هذا؟ طيب، قال لي 4 أشهر في القرآن للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، قلنا أعطيناك 4 أشهر. قال لكن كل شهر 10 أيام زوجة التحيض، ها؟ يعني اسقطوهن عن، يبي منا الآن زود 40 يوم. نقول له ما نسقط هناك، هذا اللي نحسبهم عليك. فإذا تمت 4 أشهر حتى في الأيام التي تعيض فيها نحسبهم، واضح ولا لا؟ طيب، لكن النفاس ما نحسبه عليه. هذا رجل آلى أن لا يجامع زوجته وهي في الشهر 9 من الحمل، ثم وضعت، جعلنا 4 أشهر فوضعت، مضى 4 أشهر من وضع الأجل اللي احنا وضعنا له، وقلنا يلا تعال، تمت 4 أشهر الآن، إما أن تطلق وإما أن تجامع. قال لكن زوجتي جلست 40 يوم في النفاس، أبيكم تسقطونها عن، نسقطها عنه ولا لا؟ نسقطها. إذا نزيده 40 يوم، وإن جلست 60 يوما نزيده 60 يوما، يطلع له زود 3 أشهر، واضح يا جماعة؟ زود 2 شهر، يظهر له زيادة 2 شهر، هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس. مدة النفاس تحتسب على المولي ومدة الحيض لا تحسب. فهم يا عبد الله؟ طيب، مدة الحيض تحسب ومدة النفاس لا تحسب، تمام؟ طيب، كم فرقا رأينا الآن؟ ثلاثة فروق. الفرق الرابع، المرأة المعتادة اللي عادتها في الحيض ستة أيام، طهرت في هذا الشهر لأربعة أيام، طهرت طهرا كاملا يوما وليلة، كم بقى عليها من العادة؟ عادتها ستة أيام، فطهرت لمدة أربعة أيام يوما وليلة، كم باقي عليه من عادتها؟ باقي عليه يوم وليلة. عاد الدم في اليوم والليلة يكون حيضا. في النفاس عاد في مدة النفاس يكون مشكوكا فيه. هذا فرق ولا لا؟ فرق. شوفون يا جماعة، فرق. هذا أيضا من الفروق، أربعة فروق. الفرق الخامس، وهو على خلاف المذهب، أن الطلاق في الحيض حرام، حرام، والمطلق آثم. وهل يقع أو لا يقع في خلاف، لكن نبين إن شاء الله. الطلاق في النفاس على كلام المؤلف حرام، حرام، لأنه يقول كالحيض فيما يحل ويحرم. الطلاق في النفاس حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا، عرفتم؟ طاهرا. والنفاس طاهر ولا غير طاهر؟ غير طاهر. فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض. والصحيح أن الطلاق في النفاس ليس حراما، ليس بحرام، لأن تحريم الطلاق في الحيض من أجل كونه طلاقا لغير العدة، من أجل كونه طلاقا لغير العدة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض فبقية هذه الحيضة تحسب ولا لا؟ ها؟ ما تحسب، ما تحسب، يعني لازم تجيب ثلاث حيض جديدة، ما تحسب عليها. لكن النفاس سبق لنا قبل قليل أنه لا دخل له في العدة. قولة. طيب، إذا كان ما له دخل في العدة فهو إذا طلقها في النفاس أو بعده على حد سواء، لأن المرأة في النفاس سوف تشرع في العدة من الآن. وعدة متيقنة ولا مشكوك فيها؟ متيقنة أن عدتها بالأقرع، لكن المرأة الحائض عدتها ما تدخل في العدة من حين الطلاق. فلهذا نقول إن النفساء يحل طلاقها بخلاف الحائض. بقي أن يقول: كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ نقول: المراد طاهرا من الحيض، بدليل أن الحديث يقول: طلق امرأته وهي حائض، وهي حائض. وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ: فطلقوهن لعدتهم، وهذا الحكم يختص بطلاق الحيض بالطلاق في الحيض، أما في النفاس فلا. فصار الفرق فصارت الفروق بين الحيض والنفاس خمسة. رقم واحد العدة، وجه الفرق النفاس لا يحتسب في العدة والطلاق والحيض يحتسب به. البلوغ، الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ. مدة الإيلة، الحيض يحسب على يحسب على المولي والنفاس لا يحسب عليه. الرابع إذا عاد الدم بعد الطهر في مدة النفاس فمشكوك فيه، وإذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهر فهو حيض. الفرق الخامس أن الطلاق في الحيض محرم وفي النفاس ليس بمحرم. نعم. ها؟ إيش؟ أي؟ أي نعم، هذا فرق ستة جد. ستة فرق. أنه على المذهب أنه يكره وقتها إذا طهرت قبل 40، ولا يكره وطؤها في الحيض إذا طهرت قبل زمن العادة. نعم. أي نعم. يقول علماء الفرق أن الحيض أمر معتاد، أمر معتاد، وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج 4 أشهر، وهو سبحانه يعلم أن غالب النفاس يحيطه في كل شهر مطلق، وأما النفاس فهو أمر نادر، فهو أمر نادر، وهو حالة تقتضي من المولي أن لا يميل إلى الزوجة في حال الدم. أي هم يقولون أن الآية مطلقة، لكن بناء على أن هذا عذر نادر اللي هو النفاق فلا يكتب، والمسألة ما تخلو من خلاف. بل الدرس الجاي مراجعة. إن ولدت توأمين، يعني ولدين، فأول النفاق وآخره من أولهما حتى لو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة، فأول النفاس من أولهم. فإذا قدر أنها ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، والتوأم الثاني في العاشر من الشهر، كم يكون كم تبقى؟ بقي لها 30 يوما في مدة النفاس، والعاشرة اللي قبل الثاني تحسب من النفاس، لأن أول النفاس من الأول. طيب لو ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، وولدت التوأم الثاني في يوم 12 من الشهر الثاني، فلا نفاس لها للثاني، كذا ليس لها نفاس للثاني. لماذا؟ قال لأن النفاس من الأول، كنت في 40، ما يمكن يزيد من النفاس على 40 يوما، والحمل هنا واحد ولا متعدد؟ الحمل واحد، المحمول متعدد والحمل واحد. فإذا كان الحمل واحدا والنفاس واحدا فالنفاس لا يزيد على 40، ولكن القول الراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسه. كيف نقول هذا الرأي؟ ولدت وجاءه نفاس دم، نقول هذا الدم ليس بشيء؟ فالصواب أنه متى استمر الدم فإنه يستمر، فإنه يحكم بأنه نفاس ولو كان ابتداؤه من الثاني. نعم. خليل وش الدليل يا شيخ على على عندما الحيض لا يفسد في الإله ودليل التخصيص بينه وبين هذا النسأل عن غانم وعجبنا عنه خالد بارك الله فيك شيخ ايش وهي قوله رحمه الله ونتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل هذه ما وجدناها يا شيخ لان حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجمله بدانا الدرس الثاني بعد هذه الجمله معتقدين ان شرحناها ونحن لم نتعرض لها طيب بسيطه هي شرحها انه يجب على المستحاضه ان تتوضا لكل صلاه ان خرج شيء وان لم يخرج شيء بقت على الوضوء الاول نعم تصلي فرضا ونوافل بمعنى أنها لو توضعت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث بخلاف التيمم عندهم فإن التيمم مبيح وإذا تيمم لنافلة لم يصلي الفرض والصحيح أنه يصلي الفرض وأن التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا نعم. نفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول فكيف يمثل بهذا؟ أي نعم. هو يقول مش حرام الطلاق. الطلاق حرام ولأنه كالحيض في أحكامه ولا يحسب من العدة. لأن الله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والنفاس ليس من القروء لا يوجد لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع أين المذهب أنه يقع نعم. وإن استطاع وإن يعني أن تتميز دم فاسد فله حكم دم فاسد. نعم. لكن إذا قالت إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا. نعم. اشترط. ما الحكم؟ الحكم أنه نفاس. لأنه دم في زمنه. والأصل أنه منه. حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس. لا بعد الأربعين لا بعد الأربعين نجعله حيض على القول الصحيح يكون حيض إلى أنها طهرت هذه وقوله في الستين يعني لو استمر معها الدم نعم نعم كيف طيب احنا قلنا ان العله في النفاق ان من جمله العله ايه من جمله العله نعم طيب ما يقول الشيخ ده ما يقول لان اصل العله ان طلقوهن لعدتهن والنفاس ما دخل في العده هذا الاصل لكن نعم ما يمنع من الوضع الا يمنع من الوضع طيب شكيت وهو ايش يعني ما يجوز أن يطأ مو لأنها ليست زوجة لأنها في نفاس دم لأنها دم وكما قال الله عز وجل قل هو أذى والأذى حاصل بدم النفاس كما حصل بدم الحيض وإن طلق وقت دم المشكوك نفاس تطلقها إذا كان ما في مشكوك اي ما في شيء مشكوك. ما قلنا انه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا، اما ان تعلم انه حيض انه دم فساد او تشك فيكون نفاسا. تنقص المصحابة. نعم. ايش مبتدا ومبتدا، ما الفرق بينهما؟ يكون لها عادة معروفة بالحيض قبل الاستحاضة، والمبتدا يعني التي صارت مستحاضة من اول ما اتاها الحيض. طيب ماذا تعمل المعتادة العيد؟ المعتادة اي نعم المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟ اذا كان تحصل عادتها الاساسية والباقي يكون استحاضة، تجلس عادتها ثم الباقي يكون استحاضة. ثم ماذا تصنع؟ لان هذه امرأة جاءت تسألك تقول تسوي، ثم تصلي وتصوم. لا نعم. ثم تغتسل وتفعل ما يجب، وتفعل كما يفعل الطاهرات. طيب لكن كيف يكون طهارتها؟ كيف تكون طهارتها للصلاة؟ تتوضأ لكل صلاة. نعم. حرطوا توضأ، ما تعمل عمل قبل الوضوء. أولا تغسل فرجها وتعصبه. طيب العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر؟ لا احنا بيناها لكم. نعم تسمى حفاظة، يسمونها حفاظة يعني ما تتحفظ. ها وعند البحرين لو سألت. نعم. طيب بعد ذلك تتوضا وضوء عادي، ثم اي نعم الى متى؟ الى ان ينقطع الدم. لا قصد صلي فروض ونوافل الى متى؟ يعني مثلا افرض ان ساعه هذا لصلاه الفجر، الى متى تستمر في طهارتها؟ الى وقت الصلاه الثانيه يعني لا الظهر. اي توافقونه؟ طيب اي اي نعم. المهم الان هذه المرأة توقعت الصلاة الفجر، فهل تبقى في طهارتها الى الظهر؟ الى خروج وقت الفجر، الى طلوع الشمس فقط، يعني انتهى الوقت. يعني من الظهر نقول هذه المرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تستمر أو لا؟ نقول إذا خرج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة. طيب هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ شبيلي كيف يكون حيضها؟ يعني ترجع إلى أي شيء؟ المعتادة. هذا واحد. فإن نسيت العادة إلى التمييز، قيد التمييز الصالح، التمييز الصالح. طيب فإن لم يكن تمييز كم؟ ستة أيام أو سبعة من كل شهر. طيب يلا عبد الرسيم، التمييز بماذا يكون؟ بأربعة أمور. اللون ودخولة الدم. نعم. رائحته وتجمده وتجلطه. طيب أربعة أمور، اللون أيهما الحيض؟ الأخ هنا الحيض؟ أي لون الدم. اي نعم اسود. طيب اللون إذا كان أسود وأحمر فالأسود هو الحيض. الرائحة يا أحمد الحيض يكون منتن. نعم يكون له رائحة منتنة. والاستحاضة لا رائحة. لا رائحة لها. طيب الرقة والغلظة الحيض يكون غليظا والاستحارة رقيقة. يلا حيدر بالنسبة للتجمد وعدمه الحيض يتجمد والاستحارة لا تتجمد توافقونه؟ عبد الرحمن العكس والحيض لا يتجمد. طيب هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ نعم ما حضرت؟ نعم زياد إلى أن الحيض يتجمد لا يتجمد والحيض تتجمد. نعم ابراهيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه دم عرق والمعروف ان دماء العروق تتجمد كذا وهذا يسمى له في ايام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا انه لا بد ان نقيد التمييز بكونه صالحا نصر صالح هل يعني هذا له ضد التمييز؟ اشتراطنا في التمييز ان يكون صالحا احترازا من التمييز الغير صالح لا سلام ما هو الصالح وما هو الفاسد هو الذي في زمن الحيض الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره هذا الصالح الذي لا ينقص عن أقله فعلى المذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى لو رأت الدم 5 ساعات الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لا لأنه لماذا هو غير صالح؟ نزل عن أقل أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني الإزالة من المذهب الإزالة على 15 أو استحالة هذه ما أجبت السفت تقول أنها ترى الدم مستمر عليها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر نقول أنه يعني المذهب يعني أن ما زاد هو استحالة تعمل بالتمييز ولا لا؟ تعمل بالتمييز إذا يعني على قول الراجل تعمل بالتمييز خلي أقول لكن المؤلف لا هي الآن جاءت تسأل تقول إنها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس عادة إذا كان العادة نفس العادة هل هي الآن تسأل ماذا تصنع عنها؟ يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما طيب ونحن اشترطنا في التمييز أن يكون صالحا الصالح لا يزيد على أكثر وينقص عن أقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يلا سلمان الزوج يعني يفارق المرأة المستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟ كالطاهرات. نعم. كالطاهرات. نعم. كالطاهرات. يعني يحل لزوجها أن يستمتع منها. بما دون الفرج. بما دون الفرج. إذا ليست كالطاهرات. لا كالطاهرات في بعض المجالات كالصلاة. أنا أقول في الزوج خاصة. لا. ها؟ لا أعلم. لا تعلم. طيب فهد. نعم. ها؟ الطاهرات اللي في الوصف لا يجوز لها ولا يطاهر. إلا مع العمل. إلا مع خوف العمل. زين. إذا هي كالطاهرات فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع فلا يجمعها إلا مع خوف العنت. عرفت؟ هل فيه رأي آخر؟ نعم بدر. نعم. ولأن المصحبات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن. طيب هل يحل أن تطلق المرأة المستحاضة؟ قل أخ أي هل يجوز طلاق المستحاضة أو لا؟ يجوز. نعم صح. تمام. طيب هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟ على المذهب تجلسون. كانت عادتها 4 أيام، هي مستحاضة، عادتها 4 أيام فصارت هذا الشهر 5، ها؟ لا تجلس الخمسة. أبدا مطلقة. نعم إبراهيم. المذهب ذكر 3. أي نعم. نعم. وإن لم ذكره إذا قال هذا الدواء فالمذهب لا بد تتكرر هذه الزيادة 3 مرات. طيب افرض يا ابراهيم زاد تكرر 3 مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم فماذا تصنع؟ تصلي وتصوم. قصدي تصلي وتصوم. يجب عليها قضاء الصيام اما الصلاه فلا يجب عليها. فلا يجب لانها اصبحت حائض. نعم. والحائض لا تجب عليها الصلاه. صح يا جماعه؟ طيب والصحيح انها تجلس ولو زادت العاده في اول شهر. طيب ما هو النفاس؟ هو دم يصيب المراه ينزل مع الولاده، ينزل قبل الولاده بيومين او يومين ويكون مع الطلق. يعني لابد ينزل قبل الولاده بيوم او يومين. فإن كان مع الولادة فليس بنفاس. لا يكون مع الولادة أو قبلها بيومين. إذن هو الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق أو مع الولادة. تمام أحسن. حكم النفاس بالنسبة لا تصوم ولا تصلي. لا تصوم ولا تصلي فقط. وأي أي عن كل الناس تتعلم لا تتعلم مطلقة. إيش؟ ولا يجمع جمع. يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟ وبالنسبة للعموم لعدة أمور، بالنسبة لعدة أمور في الحاد يختلف، بالنسبة للطلاق في الحاد يختلف عن النفاس. النفاس ممكن تطلق. طيب أيما أكثر، موافقة النفاس أو مخالفته؟ كل شيء من جهة العبادات والطلاق والنكاح يختلف بينهم. يختلف بين الطلاق بين النفاس وبين الحيض. بالنسبة للحيض اصبر فيما يختلف اولا في الطلاق. أولا في الطلاق. أولا في الطلاق من ناحية الطلاق اللي فات ممكن يعني ممكن تطلق لأن العدة بتاعتها هي بالولادة. زين. هذه واحدة. ما تطلق إلا العدة. طيب. من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة. بالنسبة للصوم إن النفاس بيسك مثل الحياة لا تصوم. لا في ممكن النفاس تصوم النفاس لا تصوم. لا تصوم والحائض لا تصوم أيضا حين أنا بدي أفرق فيه المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفاس هذا الطلاق نعم في البلوغ إيش معنى البلوغ يعني أنه لا تحصل إذا النفاس لا تحصل البلوغ أما الحائض يعني أن الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت يعني تقدر تقول هذه النفس ليست بالغة يعني اسمه هذا السؤال حقيقة هو الواقع مشكل ظاهر العبارة يعني ظاهر أنها ليس كل حيض بلوغ مشكل ولهذا ما يحتاج إلى الضحك هذا سؤال حقيقي واقعي نعم يلا يا أخي نعم أصلا لا نفاس إلا بعد الحيض لا ما صحيح قد تحمل المرأة قبل أن تحيض لا أنا أدري به نعم انا اصلا ما تحمل الا بعد انزال من يكلم اي ما تحمل الا بعد انزال صحيح ليذ يكون البلوغ حاصلا بالانزال السابق على الحمل واضح اذا فمن نفست فهي بالغ لكن لا بالنفاس ولكن بالانزال الحاصل قبل الحمل طيب هذه اثنتين نعم نقول الإيذاء نعم في مدة الحيضة تكسر عن الزوج في مدة النفاس لا تكسر عن الزوج لا تكسر عن الزوج مثلا يقول سمعتم الآن نعم. يقول في الإيذاء مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب ها؟ طيب وش معنى الإيذاء سلطان الليلة هو يقول الرجل لزوجته يحلف أن لا يطاعها أربع أشهر أو مطلقة فهذا يحمل يعني أن يحلف على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر فأكثر طيب وش نعمل نقول له إذا انتهت الأربع أشهر نقول له نضرب له أربعة أشهر نعم إما أن يطلق أو يرجع لزوجته طيب تحسب عليها أيام النفاس أيام النفاس تحسب له يعني تحسب عليه ولا ما تحسب يعني إذا قال مثلا امرأتي نفساء يعني مثلا هذا قال لامرأتي وهي حامل والله لا يطأها لمدة خمسة أشهر فهمت؟ وطالبت هي يقول نضربها أربعة أشهر طلبنا لها أربعة أشهر بعد مضي عشرة أيام ولدت وبقيت في النفاس أربعين يوما هل نحسب الأربعين يوم من الأربعة ولا ما نحسبها؟ نزيد على الأربعة لا أسألك هل نحسبها أولا؟ أعيد هذا إنسان آلم من زوجته وضربنا له أربعة أشهر وبعد ضرب المدة في عشرة أيام ولدت وبقت في نفاسها أربعين يوما فهل نحسب الأربعين من المدة أربعة أشهر ولا لا نحسبها بس الإخوان كأنهم يخالفون الفهم ولا أنا فاهم المسألة إن يعني إذا كان نفساء تحسب المدة له لا عليه هذه امرأة جت تسأل شو نقول قالت أنها نفست أربعين يوم هل نحسبها من أربعة أشهر ولا ما نحسبها؟ ما نحسبها من أربعة. ما نحسبها من أربعة. إذن إذا تمت أربعة أشهر نضيف إليها 40 يوما صح؟ طيب أما الحيض، أما الحيض فبالعكس بخلاف ذلك فيحسب عليه، يحسب عليه. يعني لو كان تحيض من كل شهر 8 أيام ما نضيف إليها بعد الأربعة 32 يوم، ما نضيف إليها ذلك. واضح؟ طيب العلة، من اللي يسأل عن العلة؟ أنا. ها؟ يلا أعطنا العلة. العلة مثلا أقل بالنسبة للنفاس كثير، يعني 40 يوما. اي بخلاف الحيض مدة محدودة. طيب هذه امرأة تحيض في الشهر 13 يوم. نعم. كم يجينا بعد 4 أشهر؟ 4 أشهر. اي اثنين وخمسين اكثر من مدة النفاس، ومع ذلك ما تحسب، ما تحسب على الزوج. ما هو العلة الكثرة، العلة شيء اخر. ما نزل الله مرة واحدة. طيب هذه امرأة لا قاربت ولما نعم هنا لأن النص علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض، وقال سبحانه الذين يرون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فهو قال دائما تحيض، لكن النفاس نادر والنادر لا حرج. صح، هذه العلة، لأن النفاس نادر. أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبا. فهذه 4 أشياء باقي علينا محمد. إذا ارتبط بالعدد، ها؟ إذا ارتبط بالعدد، لا ما ارتبط بالمدرة، صار نادر. ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة، ولكن لأنه نادر، حتى لو فوز أن النفاس 10 أيام. ما إذا كانت تحيض مثلا بالشهر 3 مرات، يعني هذا شيء. لا مو 3 مرات، 13 يوم. 13 يوما. إيه موجود، لا موجود. 10 أيام كثير، أنا أخبرك. 10 أيام من النساء كثير. إيه نعم نعم. شيخ عالمه يعني انه اذا ظهرت المراه في النفاس ثم عاد اليها مشكوك فيه. اما الحيض ظهرت ثم عاد اليها فحيض. سمعتم كلامه؟ ها؟ سمعتموه؟ انا يرى اسمه وشونه وانا قريب منه قدامه. انا حاضر. اخوانكم عارفين بس. عارفين من قبل يتكلم. اين اعود بصوت مرتفع عن مالها؟ اين ان اذا طهرت النساء اي في اثناء الـ40 قبل الـ40 نعم ثم عاد الى الدم في الـ40 مشكوك فيه. اما الحائض اذا طهرت في اثناء عادتها ثم عاد الدم في العادة فانه دم حائض صح غير مشكوك فيه. هذه 4. نعم يا وليد. الأخير نعم يا وليد. لا يحصل بالنفاس سواء لا يحصل بالحيض. شلون يعني؟ مثل النفاس. أي نعم. يعني يحصل استبراد الحيض ولا يحصل بالنفاس صح؟ ها؟ العلة لأن المرأة استبراه العدة. لا لا غير العدة، غير العدة. نعم ما هو ثم عاد إذا انقطع الدم قبل 40 كره لزوجها جماعها على المذهب، بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوطئها. يجب ما أجل الله أكبر. لا هذا الاستحاضة من قارئ الرحم سمينه استحاضة استفعال من الحيض لأصل السيلان، أصل الحيض في اللغة السيلان فكله سيلان، لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الدالة على الزيادة فسمى استحاضة لكثرته، أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما. ثم الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من أذن الرحم. من أصل الحيض. نعم.